إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله. أما بعد، هذا مجلس آخر وهو المجلس الأخير إن شاء الله من التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايبي العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: والحمد لله على التتميم حمدا كثيرا ليس يحصى عددا في كل حال وانتهاء وابتداء. ثم الصلاة والسلام والثناء بكل محمود على نبينا محمد من حاز على الرتب ونال من مولاه أقصى الأرب والآل والأصحاب والأتباع والولد والأزواج والأشياع بعد ما يبدو وما يغيب ومع حواه علمه المضروب في ضعف أنفاس الأنام كلها من غير حصر وانقضاء وانتهى. يا ربي يا ربي بطه الماجد وكل وجه راكع وساجد، انشره واجعل درسه لن يترك وانفع به وصفه لوجهك، واغفر لنا جمعا وكل المسلمين ووالدين يا إله العالمين. ختم الناظم رحمه الله نظمه بحمد الله سبحانه وتعالى، قال: والحمد لله على التتميم. هذا شكر منه الله سبحانه وتعالى أن وفقه لإتمام هذا العمل، لأنه كم من إنسان يبدأ في عمل خير لكنه لا ييسر له إتمامه، فإتمام الخير نعمة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فتمام الصالحات نعمة من الله عز وجل يشكر عليها. ثم قال: حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. تكثير الحمد مطلوب، ولهذا جاء في بعض مثلا في حمد الصلاة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأتى في خبر آخر: من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. فأخذ بمثل هذا فقال: حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. وهذا قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في كل حال، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الحمد لله على كل حال، وانتهاء وابتداء، يعني الحمد لله بدءا وأولا وآخرا ظاهرا وباطنا. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة أي الثناء عليه في الملأ الأعلى على الأصح، وقيل رحمة مقرونة بالتعظيم وما إلى ذلك كما سيأتي في كلام الشارح إن شاء الله، والسلام تأمين من الآفات في الدنيا والآخرة، والثناء بكل محمود على نبينا بكل ما يحمد عليه. ولهذا يعني اسمه هذا اسم فالنبي صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، فهو محمد، وقد يعني هو صاحب لواء الحمد وأحمد الناس لربه وأمته الحمادون إلى غير ذلك. محمد هذا اسم مفعول من حمد المضاعف، سماه به جد أبو عبد المطلب كما سيأتي إن شاء الله. من حاز أعلى الرتب يعني وصل إلى أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى، ونال من مولاه، ولهذا قال عن الوسيلة: فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ونال من مولاه أقصى الأرب يعني وصل إلى غاية المطالب في القرب من الله سبحانه وتعالى. والآل أي والصلاة على الآل أيضا تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي على أقاربه المؤمنين. والأصحاب والصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، مؤمنا به ومات على ذلك. والأتباع، وهذا تعميم بعد ذلك، أتباعه من غيره من الآل والأصحاب ومن غيره، هو تعميم لذا. والولد أي ما كان له من ذريته من الذرية، وقد جاء في حديث أبي حميد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وهو في الصحيحين. والأزواج أزواجه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة امرأة ماتت منهن ثنتان في حياته، وهما خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية، ومات عن تسع. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الشرح. والأشياع أي ناصري ملته مثلا، ومن ناصره على الحق الذي بعثه الله به، بعد ما يبدو وما يغيب يعني يعني بعدد ما يبدو ويظهر لنا من ملكوت الله وما يغيب عنا، والمقصود التكفير لا الحصر كما سيصرح به. وما حواه علمه، أي بقدر ما يعلمه الله عز وجل من معلوم المضروب. نعم، المضروب في ضعف أنفاس الأنام كلها، المعلومات عددها مضروبا في أنفاس الأنام مضاعفة، وهذه أعداد ضخمة جدا لا يكاد يدركها عقل، لكن مع ذلك ولا يقصد الحصر فيها، ولهذا قال من غير حصر وانقضاء وانتهاء، بل لا حد له، لا حد لهذا، لهذه الصلوات. يا ربي يا ربي، هذا تكرار، وهذا الاسم والمنادات به من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا يقال إن الإمام مالك يعني سئل عن قول الداعي يا حبيبي يا سيدي، فقال يعجبني ما يقول الأنبياء ربي ربي ربي. وفعلا من تتبع أدعية الأنبياء في القرآن وجد أن هذا من أكثر بل في هو في القرآن أكثر من اللهم ربي ربي ربنا ربي، هذا أكثر، وخاصة مع التكرار. وما فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، فهذا من أسباب تكرار الدعاء. وقد قيل إن استجابة الدعاء، وقيل إن التكرار له دور في هذا، حتى قال بعض السلف من قال ربنا 5 مرات استجاب الله له، أخذ من آية آل عمران ربنا ربنا ربنا في خواتيم آل عمران، قال فاستجاب لهم ربهم. بطه الماجد وكل وجه راكع وساجد، هذا توسل منه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاه وتوسل منه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكل عابد من عباد الله عز وجل. والتوسل بالصالحين إن كان المقصود به دعاء الله عز وجل توسلا بجاههم فهذه مسألة خلافية عند العلماء، فمنهم من منعها كما يؤخذ هذا من بعض نقول أئمة مذهب أبي حنيفة، وبعضهم أجازها، وبعضهم أجازه بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كما يذكر عن الإمام أحمد من أجل حديث الأعمى الذي عند الترمذي. ولكن ليس هناك حديث حسب ما أعلم صحيح صريح يدل على هذا، لأن حديث الأعمى محتمل أنه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في آخره في بعض الروايات اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. يعني المعروف التوسل بدعائهم، وكذلك إذا أحبهم الإنسان أو اتبعهم فسأل الله عز وجل بمحبتهم وباتباعه لهم، فهذا من التوسل بالأعمال الصالحة. وعلى هذا فالتوسل قسمه بعض العلماء 3 أقسام، توسل شركي وتوسل بدعي وتوسل مشروع. فأما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين، هذا كله له أدلة من الكتاب والسنة. والتوسل الشركي هو جعل واسطة بينه وبين الله عز وجل في التعبد والتقرب، ويدعوها ويتوكل عليها ويتضرع بين يديها، كما كان المشركون يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد وقع للأسف في هذا التوسل الشركي كثير من المنتسبين إلى دين الإسلام جهلا وضلالا، نسأل الله عز وجل أن يهديهم. ويقولون هذا توسل عبادة الأصنام والأوثان في كل زمان وكان، يجعلون وسائط، وهذا هو هذا من أنواع الشرك الأكبر العظيمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث هو أن يدعو الله، لا يدعو الواسطة، لا يدعو الله لكن يذكر في دعائه التوسل بهم، وهذا فيه نظر، محل نظر وتردد واختلاف بين العلماء، فالأولى تركه للأشياء الواضحة الصريحة التي كان يفعلها السلف دائما ومعروفة والتي تكاثرت بها النصوص. انشره واجعل درسه لن يترك، لكنه ليس شركا لأنه دعاء لله عز وجل، لكن بعضهم قال هو وسيلة إلى الغلو وإلى كذا شيء آخر، لكنه ليس في نفسه شركا لأن الدعاء إنما هو لله عز وجل، وهو مسألة خلافية وقد أجازه بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين، بعض العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين. انشره واجعل درسه لن يترك، خاصة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر، انشره واجعل درسه لن يترك، يعني هذا هو المدعو به، انشره في الناس. والأصل أن نشر العلم المقصود به أن يكون للإنسان الأجر، لأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر المتبع، لا أن يكون المقصود مجرد الشهرة والذكر وكذا، وهذا المظنون بالعلماء، علماء الإسلام. ولهذا قال واجعل درسه لن يترك حتى يستمر الأجر والثواب، وانفع به، انفع به الناس واكتب لي أجر ذلك، لأن ما يبقى للإنسان بعد موته علم ينتفع به. وصفه لوجهك، أي خلص واجعله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل نيتي فيه رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من فاسد النيات. واغفر لنا جمعا، وهذا داب الصالحين المزرين على أنفسهم، يتهمون أنفسهم بالتقصير، ولهذا الختم بالاستغفار جاء في كثير من الأعمال مثل الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم يعني أول ما يسلم يقول استغفر الله ثلاثا، استغفر الله ثلاثا. والله عز وجل أمر بالاستغفار عقب الحج إلى غير ذلك من الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره في آخر عمره بالاستغفار، هذا العمر المبارك الشريف العظيم الذي لا عمر مثله. فبالتالي الإنسان دائما يتهم نفسه، وأيضا القيام الليل والمستغفرين بالأسحار، مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفروا الله عز وجل ختم بالاستغفار. فدائما الإنسان يتهم نفسه بالتقصير، ويعني يستغفر الله عز وجل مما وقع في تقصير في عمله من تقصير وغفلة وفاسد نية وغير ذلك، ولا يبرئ نفسه ولا يزكيها. واغفر لنا جمعا، يعني اغفر لجميعنا وكل المسلمين، هذا عطف على الضمير من غير إعادة الجار، وقد يجوز هذا في نظم ونحوه. واغفر لنا جمعا أي ولكل المسلمين، تعميم الدعاء مطلوب، مثل ما قال نوح اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وكما قال إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ووالدينا، هذا خص الوالدين لما لهم من مزيد حق، والله عز وجل قد أرشد إلى الدعاء لهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وجاء في الحديث وإن كان في إسناده كلام، والاستغفار لهما مما بقي من حق الوالدين بعد موتهم. والوالدين بكسر الدال جمع، يعني يعم كل من له ولادة. يا إله العالمين، أي يا معبود العالمين بالحق، هناك معبودات باطلة لكن الله عز وجل هو المعبود بالحق. يا إله العالمين تقبل دعانا وحقق رجاءنا. طيب آمين. وسيذكر الشارح أنه يرجى أن الناظم استجيب دعاؤه من جهة نشر كتابه وانتفاع الناس به. قال الشارح رحمه الله والحمد لله على التتميم. ختم المصنف كتابه بما بدأه به، وهو الحمد لأن الله تبارك وتعالى ختم الكون بالحمد كما بدأه به، فقال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال عن أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لو قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين لكان أوفق لمسألة الانتهاء بالحمد في الكون، ولكن أهل الجنة ليس لهم آخر، لكن يقول آخر دعواهم آخر ما يقولونه مثلا في شيء معين، الله أعلم، حتى في الجنة يستمر الحمد لعله يقصد. ولأنه أول كلمة انفتق عنها لسان آدم عليه السلام فاغتنمها حملة العرش فأضافوا إلى التسبيح فأصبحوا وقد خف عنهم حمل العرش، هذا ينظر فيه مستندي هل هو من الإسرائيليات أو فيه شيء ثابت. قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، هذا هو. فالابتداء بها في أول الكتاب على الاقتداء، وفي آخره على وجه الشكر والثناء، فإنه ضياء ورفعة لما بدأ وختم به وما لا بد منه. ولهذا قال حمدا كثيرا ليس يحصى عدده، أي لا يحصى عدده ولا يستقصى مدده، في كل حال أي على السرايا والضراء، وانتهاء للتأليف وابتداء له والإعانة عليه والتأهيل له، لأنه تعالى أهل للحمد، وبأن له وصفا جميلا يكون ذكره حمدا، وأنه لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيم، وأنه من أول البدء والانتهاء موصوف بذلك، يعني كأنه جعله ظرفا أو مصدرا الحمد. فالحمد لله في الابتداء والحمد لله في الانتهاء، وانتهاء يعني منتهيا مثلا به أو منتهى به ومبتدا به مثلا، أو في حال الابتداء في حال الانتهاء موصوف بذلك الوصف الجميل. وذلك الوصف الجميل اعتراف بأنه المنعم بما ذكر، والتحدث بالنعم شكر، أما بنعمة ربك فحدث. ثم أردف الحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم الصلاة للآخرين، ثم الصلاة والسلام والثناء والصلاة من الله الرحمة. هذا قول، ولكن القول الأقوى أن الثناء عليه في الملأ الأعلى، بدليل من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وغير ذلك من الأدلة. ومن الملائكة استغفار، من الآدميين دعاء وتضرع، والسلام وهو الأمان، والثناء وهو المدح بكل محمود أي بكل ثناء جميل مستحسن شرعا يليق بجانبه صلى الله عليه وسلم. على نبينا خاتم النبيين. على نبينا خاتم النبيين، هذا على قراءة نافع لغة، وإمام المرسلين، ومن بعثه الله رحمة للعالمين، محمد من حاز أعلى الرتب، أي الرتب العلية التي لا يدركها غيره من سائر المخلوقين بما فيهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمرنا بها إكراما لنا وإجلالا له صلى الله عليه وسلم. قالت علينا الله ملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من خواصه التي لا توازى ومزايا التي لا تنازى، إذ لم يعطى نبي قبله إنما غاياتهم وقصاراهم السلام، كما قال تعالى سلام على آل ياسين أو على آل ياسين قراءتان، سلام على نوح في العالمين، سلام على موسى وهارون. فإن قلت فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، كان أوضح يعني في الدلالة، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كما صليت وباركت على إبراهيم؟ في الجواب أن المراد به أن الصلاة على إبراهيم ليست بصلاة متعاطاة، ورد النص محتوما واستوجبها الخصوص والعموم، ولكنها صلاة رحمة وتشريف وتقرب وتعريف كما لسائر الصالحين من الأنبياء والمؤمنين. قال تعالى والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي على من أتاه بالزكاة، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صلي على آل أبي أوفى، وتكون حينئذ من عموم الرحمة. يعني يقول لم يطلب لنبي من الأنبياء أن يصلى عليه كلما مثلا ذكر أو نحو ذلك، غير النبي أو عموما يعني أن يصلى عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنما هو خبر بأن الله عز وجل أشرفه ورفع قدره أو كذا، ولم يطلب منه، وهذا يحتاج إلى مزيد يعني تحرير واستقراء. ونال من مولاه أقصى غاية العربي أي المطلب، وأي درجة أعلى من درجة من جعله الله خاتم النبيين، خاتم قراءة النبيين، وإمام المرسلين وسيد المخلوقات أجمعين، الذي ورد سيد بني آدم جاء في الحديث أجمعين، وأكرمه بالخلق العظيم في كتاب مبين، بالخلق العظيم في كتاب مبين، قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله محمد هو اسم مفعول من حمد المضاعف، سمي به محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، سماه به جده عبد المطلب لرؤيا رآها وهي أن شجرة من النور خرجت من ظهره وانتشرت أغصانها بمشرق المغرب، ففسرت له بأن مولودا يولد له يحمد أهل السماوات وأهل الأرض، فينظر في مستند هذا، فحقق الله رجاءه فهو في الأرض محمد وفي السماء أحمد وفي الجنة أبو القاسم، ينظر في مستند هذا التفصيل. والآل وهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم عند المالكية، لا يدخل في الآل إلا بنو هاشم، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم حين قالوا له كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولقوله عليه الصلاة والسلام وإياكم والصلاة البتراء، قال وما هي يا رسول الله، قال أن تصلوا علي دون آلي، ما وجدته إلا عند الشوكاني في فتح الرباني، قال إن صح كان من الأدلة القاضية بمنع ترك الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني، لكن ما أدري يعني هل يصح أو لا، ما أظنه يصح، ما وجدته عند غيره، فينظر علّه من الأحاديث التي انتشرت عند المتأخرين ولا تعرف عند المتقدمين بسند معتبر ينظر فيه. نعم، وجدت بعض المحققين يقول وقد جزم الحفاظ بأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال والأصحاب وهو من اجتمع به مؤمنا ومات على ذلك ولو لم يره، وبعبارة أخرى كل من أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولو ساعة وغزى معه أو لم يغزو ومات على ذلك، وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لعلها على المختار المرتضى. وقد توقف مالك في تفضيل عثمان على علي فقال يستبعد أن يكون علي أفضل من عثمان، فمن فضل علي على عثمان وفضل عثمان على علي بعد أن أقر لكل منهما بفضله وسابقته وأعطى لكل واحد منهما ما يستحق من توليته ومودته، فما ظلم ولا جار. هذا القول كما قال العراقي قلت وقول الوقف جاء عن مالكي، توقف عن تفضيل عثمان على علي، لكن استقر أهل السنة كما ذكر الشيخ الإسلام في الواسطية على تفضيل عثمان على علي، وإن كان في الأول وقع بينهم خلاف في ذلك، ثم استقر أمرهم على تفضيله في الفضل كما هو مقدم في الخلافة. ولهذا قال أيوب السختياني من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، باعتبار أن الصحابة قدموا عثمان على علي في الخلافة ولهذا قال عبد الرحمن بن عوف لما سأل الناس قال وجدتهم لا يعدلون بعثمان. وهذا الحديث الذي ذكره هو نفسه حجة على هذا، ولكنه لم يذكره كاملا وليته فعل. قال هنا وكانت الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، فيسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. في الحقيقة أن هذا الحديث فيه ذكر عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا قال ابن عمر، وهذا حديث ابن عمر في البخاري وأصله، وقوله فيبلغه فلا ينكره هذا ثبت خارج أو جاء خارج الصحيح عند الطبرانية وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول إن الله يدني بوزيرين من أهل الأرض ووزيرين من أهل السماء، أما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر، وأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل. كائل هذه لغة في ميكائيل. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم المعاصرين من المحققين الفضلاء، وكأنه ضعفه غيره أيضا. والأتباع أي التابعين له من القرون الثلاث التي قال فيها صلى الله عليه وسلم خير القرون، والأصح خير الناس قرني ثم الذين يلون، الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أي بالمعنى. والولد أي وذريته انحصرت في أولاد الحسن والحسين ابن فاطمة الزهراء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر نسله إلا من طريق الحسن والحسين، هكذا قال العلماء بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم له يعني أحفاد آخرون، لكن لم تستمر الذرية من قبلهم، لم تستمر إلا من قبل الحسن والحسين. وقد قال صلى الله عليه وسلم الولد ريحانة من الله قسمها بين العباد، وريحانتين من الدنيا الحسن والحسين. ريحانتين من الدنيا هذا ثابت في صحيح البخاري، أما القسم الأول هذا فينظر في ثبوته، الولد ريحانة قسمها الله بين العباد أو من الله قسمها بين العباد. وأما أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من صلبه فثلاثة من الذكور وأربعة من الإناث، هذا هو الأصح، وقيل أربعة من الذكور وأربعة من الإناث. وهذا الخلاف ليس بناء على ذكر إنسان وحذفه استقلالا، وإنما هو الخلاف في عبد الله، فهل عبد الله هو الطيب الطاهر وهو واحد أو هو اثنان، هذا فيه خلاف. لهذا قال صاحب الأرجوزة المئية والطيب الطاهر عبد الله، وفي بعض النسخ الطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاه، قيل حكاه بالتضعيف أنهم مثلا ثلاثة أو أكثر من شخص، لكن الراجح أنه واحد هو عبد الله، ويلقب بالطاهر ويلقب بالطيب. وقيل أربعة من الذكور وأربعة من الإناث، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه كان من مارية القبطية، والذكور هم القاسم وبه يكنى، والطاهر والطيب وإبراهيم هكذا، والطاهر الطيب أصح من غير واو. والبنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، كما قيل نبينا أربعة أولاده ومثل ذا من النساء بنات، هذا بيت كان ينبغي أن يفصل. والأزواج أي ونساء أي نساء الطاهرات أمهات المؤمنين، واختلف في عدد مدخولاته صلى الله عليه وسلم، أي التي دخل بهن، أي التي دخل بهن، نعم، قيل اللاتي المفروض مثلا، قيل إحدى عشرة وقيل اثنتا عشرة، هكذا ينبغي أن يكون. واتفقوا على أنه مات عن تسع نظمها بعض بقوله توفي رسول الله عن تسع نسوة صلى الله عليه وسلم، إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، ولا تقل جويرية ما يقول بعض، جويرية مع رملة ثم سودة، ثلاث وست نظمهن مهذب. هناك أيضا بيت يعني آخر يجمعهن مرتبات رمزا وهو خليلي سبع عقلي حلازين هالة زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا، هذا يجمع زوجات مرتبات، خليلي خديجة، سبا سودة، عقلي عائشة، حلا زين هالة، حلا حفصة، زيني زينب، هالة هند بنت أبي أمية وهي أم سلمة، زها زينب الأخرى، جفنها جويري، رمزا رملة بنت أبي سفيان وهي أم حبيبة، زها جفنها رمزا صحيحا صفية، ميمونة مهذبة ميمونة وهي آخر الزوجات اللائي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم. والأشياء جمع شيعة أي جماعته وحزبه، وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بعد ما يبدو أي ما يظهر لنا من على من ملك الله تعالى ومن العوالم المحسوسة والمعقولة، وبعد ما يغيب عنا في الملكوت مما لا يطلع عليه إلا الله. بعضهم يقول ملك الله ما ظهر وملكوته ما غاب، كأنه مش على هذا. وما حواه علمه المضروب أي عدد ما أحاط به علم الله، وعلمه حائط، ولعل الصواب محيط بجميع الأشياء في ضعف أنفاس الأنام المخلوقات كلها. ومقصود المصنف أن الصلاة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كتابه صلاة من غير حصر لها بعدد، ولا انقضاء لها بمدد، ولا انتهاء لها بمدد أي بمدة. والمقصود هو نفي التحديد والحصر عما سأله من الله من الصلاة والسلام والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وتباعه وأولاده وزواجه وشيعه، ثم عقب ذلك بالابتهال إلى الله والتضرع إليه بجاه حبيبه صلى الله عليه وسلم، فقال يا ربي يا ربي الأخير يا ربي، نفوت مكررة يا ربي بطه الماجدي. طه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن طه الأقرب أن طه من الحروف المقطعة وليست اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا طه ولا ياسين. طه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول المتأخرون. الماجد أي العظيم، لأن المجد هو يعني كأنه جمع صفات العظمة وما إلى ذلك، طبعا اللائق بالمخلوق. وكل وجه راكع وساجد، يعني وكل من آمن بك وصدقك وآمن برسولك صلى الله عليه وسلم الذين تقربوا إليك بالركوع والسجود. وفي هذا دليل على جواز التوسل إلى الله بخواص خلقه، أي في مذهب الناظم والشارح يعني. وهذا ليس دليلا، وإنما هذا دليل على أن الناظم يرى ذلك، خلافا لمن منع ذلك، مسألة خلافية. عافانا الله بمنه من سوء الاعتقاد آمين، في حقيقة هذا ليس فيه سوء اعتقاد، وإنما هي مسألة خلافية لا إشكال يعني في هذا، بل الأقرب ترك ذلك. انشره فعل دعاء أي هذا الكتاب، يعني لا يقال فعل أمر تأدبا مع الله، فعل دعاء أي هذا الكتاب انشره يعني بين الناس، وجعل درسه أي دراسته لن يترك، وانفع به، ولا شك أن الله قد أجاب دعاه، حيث إنه انتشر في الكثير من البلاد الإسلامية وتلقاه الناس بالقبول وعكفوا على دراسته وتدريسه، وحصل به النفع للعلماء والمتعلمين، وقطع مسافة شاسعة من العلوم الفقهية بأسلوب بسيط يسير يعني واضح سهل عذب سهل للحفظ والفهم. وقد رأينا الكثير من الشيوخ حافظوه مع كبر سنهم وظهور شيبهم في وقت يعسر فيه الحفظ، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن دعاء الناظم مستجاب، فقد يسر الله حفظه وفهمه لسائر الطبقات شبابا وكهولا وشيوخا، لأن هذا التأليف كان الكهل طبعا يعني وسط بين الشباب وبين بين أن يكون شيخا وبين الشيخ أو الشيخة، لأن هذا التأليف كان بين حصون متينة في ابتدائه وفي انتهاء، فبدايته كانت بعد البسملة بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء من الناظم، حيث دعا لمن حواه لعله بالدعاء من الناظم لمن حيث دعا لمن حواه وقرأه ومن وعى ختمه كذلك، وختمه كذلك واحتمال بالدعاء من غير واو. طيب كذلك بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، ثم قال وصفي لوجهك يجعله خالصا لوجهك الكريم، ثم بعد ذلك دعا لنفسه والمسلمين ولوالديه فقال واغفر لنا، أي نطلب منك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا أي تسترها. والغفر معناه الستر، من قولهم الغفر أستر للوسخ، وقيل هو الستر والوقاية مثل المغفر يستر ويقي، فمعناه قينا سيئات أعمالنا وشرور يعني سيئات أعمالنا والعقوبات وكذا واسترها علينا، والله أعلم. جمعا أي جميعا، وكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ووالدينا بكسر الدال جمع والد أي من له علينا ولادة من المسلمين، لأنهم هم أهل لأن تطلب لهم المغفرة يعني لما لهم عليك من الحق، ممن هو أهل للتقوى والمغفرة هو الله عز وجل. يا إله العالمين أي يا معبود كل العالمين بالحق يعني الذي لا يعبد بالحق سواه، وإلا فمن الناس من عبد الآلهة الباطلة. من جميع المخلوقات يعني بالعالمين جمع عالم هو ما سوى الله تعالى، العالمون ما سوى الغفور من كل موجود عن مشهور، وقيل غير ذلك، قيل يعني هو للجنس للأجناس المتشاكلة ونحو ذلك، وأن تعريفه بما سوى الله ليس تعريفا لغويا على مقتضى لغة العرب، وإنما هو اصطلاحي للمتكلمين وغيرهم. والحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، اللهم اقسم لنا من خشيتك. هذا الحديث روي من طريق ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به مجالسه اللهم هذا الدعاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيكم. وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله مداوما على الختم به لمجالسه رحمه الله رحمة واسعة، وهو كان ممن لهم حرص على اتباع السنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا مع حيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولجميع المسلمين. وكان الفراغ من جمعه في 24 من رجب الفرد سنة 640,000 للهجرة، يعني قبل قرابة ما يقارب 40 عام، 39 سنة أو 38 سنة ونصف. قال وللهجرة 640,000 للهجرة بالمدرسة الدينية بأولف أو كذا، هذه اسم منطق بلد في الجزائر، ولاية أدرار، الجمهورية الجزائرية، على يد جامعه أفقر عباد الله محمد باي بن محمد عبد القادر بن محمد بن المختار بن أحمد العالم قبلاوي أو القبلاوي وكذا. غفر الله له ولوالديه أو ولوالديه ومشايخه لعل الأصحاب الياء. قالوا المشايخ لا تهمز لغة ولا شرعا، لا يجوز همزها لغة ولا شرعا، لأن الياء فيه أصلية. وآخر دعاء نختم به: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. هذا أصل هذا الدعاء في مسلم، وروي أيضا خارجه. أعوذ بك اللهم من شر هؤلاء الأربع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونحن أيضا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لختم هذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على كثير من الفوائد، يعني في شتى العلوم الشرعية، لا سيما علم الفقه، وأيضا من الآداب، وأيضا عقائد، وإن كان جرى على مذهب المتكلمين فقد يعني علقنا عليه إن شاء الله بما يتم، بما نرجو أن يتم فائدة. سأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الشرح، وأن ينفع به من قاله، ومن يعني حضره، ومن وصل إليه، ومن سمعه. وأيضا نسأل الله عز وجل أن ينفع به الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يبارك فيه، وأن لا يؤاخذنا بفساد نيتنا و تقصير أعمالنا، وأن يعاملنا بما هو أهل له لا بما نحن أهل له. هذا والله أعلم. وما كان فيه من خطأ وسهو فهو من نفسي ومن الشيطان، وما كان فيه من صواب فمن الله وحده، له الحمد والشكر على ذلك، واستغفره من التقصير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.